فهل يلزم الناس كلهم الصوم برؤية ذلك البلد؟ الجواب أنه إذا كان البلد لا تختلف فيه الرؤية، لا تختلف فيه المطالع، فيلزم الجميع الصوم. أما إذا كانت تختلف المطالع من بلد إلى من إقليم إلى إقليم آخر لما بينهما من المسافات، فإنه لا يلزم أهل الإقليم الآخر الصوم حتى يروا الهلال بأنفسهم. كل قوم لهم رؤيتهم، قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا كانت المطالع تختلف، هناك فرق بين الأقاليم أو بين القارات، فإن لكل قوم رؤيته، ولا يلزم أهل الإقليم أن يصوموا برؤية الإقليم البعيد عنه اختلاف المطلع. هذا قول لأهل العلم، وهذا هو الراجح عند المحققين، لأن المطالع تختلف باتفاق أهل النظر وأهل والمحسوس أيضا. والقول الثاني أنه يلزم المسلمين في جميع الأقطار أن يصوموا، يلزمهم أن يصوموا. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، فهي محل للنظر والترجيح. هذا يرجع إلى أهل العلم في كل بلد، فإذا رأوا توحيد الصيام ولم يعتبروا اختلاف المطالع فلهم هذا اجتهادهم، وإذا رأوا العمل باختلاف المطالع فهذا هو الصحيح وهو الراجح. وابن عباس رضي الله عنه في المدينة لم يعمل برؤية أهل الشام، أهل الشام رأوه يوم الجمعة وصاموا، أهل المدينة لم يروه إلا يوم السبت، بدأوا الصيام من يوم السبت. ومعلوم أنه صار بينهم تفاوت يوم، فقال ابن عباس: لكننا لا نفطر حتى نرى الهلال، ولم يعمل برؤية أهل الشام. هذا دليل على الأخذ باختلاف المطالع، الأخذ باختلاف المطالع. نعم، وهذا هو الراجح. نعم. ولا يتعارض هذا مع ما ذكرنا من عدم العمل بالحساب، هذا عمل بالهلال بالرؤية. أما الذي أنكرناه فهو اللي يقولون العمل بالحساب الفلك، حتى أن بعض غلاتهم والعياذ بالله يقول إذا تعارضت الرؤية مع الحساب الفلكي لا يعمل بالرؤية، يعني يهدر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول يجب العمل بالحساب ولا يجوز العمل بالرؤية إذا تعارضتها. هذا من المبالغة في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكلامنا على هذا، على الذي يقول يجب العمل بالرؤية وتوحيد الصيام بناء على الحساب الفلكي. فهمتم الفرق؟ الذي يقول يجب توحيد الصيام بين المسلمين في أقطار الأرض بناء على الحساب الفلكي، أما الذي يقول يجب توحيد الصيام بين الأقطار الإسلامية بناء على الرؤية في بعضها، فهذا موضع الخلاف على القولين اللذين ذكرتهما لكم، فلا يلتبس عليكم هذا بهذا. نعم.